أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا حول الامتحان والابتلاء الإلهي للعباد. رب العالمين هكذا شأنه أو دأبه كدأب العباد في دار الدنيا، عندما يعطي المدرس المعلم مادة للطالب، الآن يراد أن يتميز الخبيث من الطيب، المهمل من المجد. هناك الاختبارات المتعارفة في تاريخ البشرية هكذا، لئلا يدعي مدع أنه مثلا عمل بوظيفته. رب العالمين بناؤه على مثل هذا الاختبار بين وقت وآخر، للبعض من موجبات رفع الدرجة في الامتحان هكذا. أمير المؤمنين يقول عند الامتحان: يكرم الرجل أو يهان، من نجح في الامتحان يترقى للصف الأعلى وهكذا، والذي يفشل يبقى على درجته أو قد يطرد مما هو فيه. الآن ما هي موارد الاختبار؟ كيف نعلم الاختبار؟ في المدارس عندما يصبح بناء الأستاذ على امتحان فجائي، كم الطلبة يبحثون عن السر، يقولون لفلان لفلان: متى هذا الامتحان الفجائي؟ خوف الطالب من الامتحان بلا استعداد، وإلا في اليوم المعين الإنسان يستعد. رب العالمين امتحانه لعباده من هذا القبيل. لو أن الله عز وجل قال لك في اليوم الفلاني نختبرك، ذلك اليوم تكون على أهبة الاستعداد، تصلي في أول الوقت خاشعا، قد تصوم ذلك اليوم، كله خوفا من الامتحان. ولكن الله عز وجل يفاجئ الإنسان بهذا الامتحان. ما هي الامتحانات؟ أولا منها طبعا المال، إنسان يعطى مالا وفيرا، الذي كان يقول: يا رب أعطني مالا أتصدق به، أخمس مالي، أعين الغير. فإذا جاءه المال صار مستأثرا بالنعمة. وكم من الفقراء الذين ما كانوا يعصون الله عز وجل، بمجرد أن أقبلت عليهم الدنيا أخذ يعصي ويعصي. يقول البعض: يقول ليت فلان كان فقيرا بقي على فقره. طبعا هو أيضا يكتشف، ولكن بعد فوات الأوان. منها الولاية، الحكومة، أن يصبح الإنسان ذات منصب، أيضا هذا اختبار له. والثالث المصيبة، هذه الثالثة نبتلى به جميعا. البعض وضعه المالي مستقر 20 سنة، له راتب ثابت وله مصرف ثابت، يعيش الكفاف هنيئا له. هذا أي اختبار في المال؟ لا، هو المال كثير ليبتلى بالشكر، ولا هو قليل ليبتلى بالصبر. والإنسان يكون نعم مستضعفا محكوما، ليس بحاكم. امتحان الولاية أيضا ينتفي. يبقى الثالث المصيبة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن نقص المال اختبار، نقص الأولاد اختبار، أي مصيبة تصيبك حتى غضب الغير، إعراض الزوجة، إعراض الأرحام، غضب السلطان، كل هذا من مصاديق المصيبة. إذن الإنسان عندما تأتيه المصيبة قبل أن يفكر في حلها لينظر إلى قلبه، قلبه كيف عند المصيبة؟ ولهذا رب العالمين يقول في سورة الحجرات، هذه السورة معروفة بأنها سورة الأخلاق: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. محل الاختبار هو القلب، يعلم المتقي من غيره. الإنسان قد يصبر، قد لا يجزع، ولكن قلبه يغلي عند المصيبة، هذا القلب ليس بقلب سليم. هناك أيضا بعض الكواشف وبعض الامتحانات. إمامنا الصادق عليه السلام يشير إلى إحدى هذه الموارد عند مواقيت الصلاة، كيف محافظتهم عليها. أنت في كل يوم تختبر 5 مرات أو 3 مرات. إن رأيت في قلبك إقبالا شوقا إلى الصلاة أنت على خير. لو أن الإنسان، بعض الناس يسمع الأذان يقول ليت الأذان تأخر، هذا الصوت الآن يزعجني، أريد أن أصلي. إذن في كل يوم رب العالمين يختبرك عند أوقات الصلاة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيضا يذكر صورة من صور الاختبار، من موارد الاختبار، الرضا والغضب. قد ترضى على إنسان، هذا الإنسان يظلم أحدا، يأتيك المظلوم لكونك تميل إلى هذا تدافع عنه. نعم تدافع عنه بغير وجه، أنت سقطت في الامتحان. والغضب، تغضب على إنسان، الكلام الكلام، هذا الذي غضبت عليه تغتابه لا تنصره، وتنصر خصمه الظالم له، هذا أيضا من موارد الامتحان. من موارد الامتحان يقول أمير المؤمنين الأمن. الآن والإمام يريد الأمن أو انعدام الأمن، الكلام له وجهان. يعني عند الأمن، يعني اختبروه في الأمن، إذا فقد الأمن والأمان كيف حاله؟ وقد يراد لا وجود الأمن، إنسان يعيش الأمن والأمان فيبطر، يصبح إنسانا عاطلا باطلا، لا يستثمر هذه النعم الثلاث: الصحة والمال والفراغ. فارغ له مال وهو إنسان معافى، ومع ذلك لا يتقدم في مضمار العبودية. اللهم بحق أوليائك اجعلنا من عبادك الصالحين، خذ بأيدينا عند العثرات، سددنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلاة.